بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الثالث من القسم الأول، من الباب الأول في القسم الرابع، الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب. والقسم الرابع من الكتاب هو آخر أقسام الكتاب، يعني قاربنا أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله، يعني فاضل حوالي شهرين أو ثلاثة وننتهي من الكتاب بإذن الله. بدأنا فيه منذ أكثر من 4 سنوات هذا الكتاب. والفصل أو القسم الرابع هو خلاصة مراد المصنف من الكتاب أصلا، يعني وصنف هذا الكتاب وادالك 3 أقسام تمثل أكثر من 3/4 الكتاب، مقدمة للقسم الرابع اللي هو أصلا مراد المصنف من الكتاب أصلا. يعني هو أراد من تصنيف الكتاب أن يبين أحكام منتقص النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا تكون ماذا يكون حكم الشرع فيه وحكم القضاء فيه، لأن كان زمان القضاء قضاة شرعيين، فلما كانت تعرض عليهم قضية فيها انتقاص للنبي أو فيها سب للملائكة، ماذا يفعل القاضي الشرعي اللي هو يحكم بما أنزل الله؟ هل يحكم عليه مثلا بتعزير أو بحد، وهذا الحد هل يصل إلى حد القتل أو الجلد ولا إيه بالظبط؟ فيمثل لك بقضايا كثيرة حدثت في عصره وفي العصور السابقة ويبين لك حكم القضاء فيها. وتكلم في أول هذا الباب على حكم منتقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أي نبي، وكذلك منتقص الملائكة، يعني من سب الملائكة أو سب نبيا من الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بالإجماع أنه يقتل، بالإجماع يقتل. فهل يقتل بعد الاستتابة ولا يقتل بغير استتابة؟ يعني يراجعه القاضي ويقول له توب إلى الله قبل أن يقتله، فإذا تاب يقتله ويعامله معاملة المسلمين فيورث ماله لأهله ويدفن مع المسلمين ويصلى عليه، ولا يقتله مباشرة بغير استتابة ولا يعامل معاملة المسلمين ولا يورث ماله ولا يصلى عليه؟ هي دي الخلاف بين الفقهاء، يعني متفقين انه هيقتل هيقتل، لكن هل يستتاب او لا يستتاب؟ عند الشافعية يستتاب، وكذلك الاحناف. اما المالكية عندهم لا يستتاب، يقتل مباشرة ولا يستتاب. ثم بين بعد ذلك أدلة القائلين ليه استنتج الفقهاء أن منتقص النبي يقتل، بينها ذلك في الفصل السابق في الجلسة السابقة. اليوم يتكلم في الفصل الثالث على نوع جديد من أنواع انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد يقصد انتقاص النبي، يعني يقول قاصدا متعمدا، وفي واحد تاني يقول الكلمة بغير قصد، يعني قاعدين بيتكلموا كلام مع بعضهم وهو لا يراعي آداب الحديث فينتقص النبي في وسط الكلام دون قصد انتقاصه. ايه حكمه؟ احنا قايلين اللي قاصد انتقاصه يقتل خلاص، ده في الفصل السابق. هنا هيجيب لك نوع تاني من انتقاص النبي، يعني بغير قصد، زي واحد مثلا يقعد يقول ايه، ما هو النبي كان بشر زي ما احنا بشر مثلا، فهو ده نوع من الانتقاص. بيقولوا في معرض حديث لا يقصد انتقاص النبي، ده في معرض حديث ان احنا ناس بشر وبنتعب وبتجري علينا عوارض المعاصي وغير ذلك، فلما يقول ما هو بشر زينا كانه بيلمح ان النبي يعمل معاصي. فهمت ازاي؟ لما يقولوا في وسط حديث بهذا المعنى، فنعمل فيه ايه وهو غير قاصد؟ ايه حكمه؟ لو جاء القاضي قبضوا على واحد من هذا النوع وودوه عنده وجابوا شهود قالوا انه قال كده مثلا، يحكم عليه بايه القاضي؟ هو ده موضوع هذا الفصل. فنشوف المصنف بيقول ايه. قال القاضي، القاضي عياض اللي هو المصنف، تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه والازراء به، يعني يقتل من قصد، يعني تعمد سب الانبياء او اي نبي، والإزراء به يعني احتقاره، وفي بعض النسخ مكتوبة الازدراء، والازدراء والإزراء معناه واحد وهو الاحتقار. وغمصه، وغمصه يعني عيبه، يعني يعيبه بشيء من الأشياء، كأن مثلا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويخطئ مثلا، فيقول أن النبي ممكن أن يجتهد ويخطئ، ويعطيك أمثلة على أن النبي أخطأ، زي مثلا يجيب لك أمثلة، وهي ذي الأمثلة لها تأويل آخر لا على خطأ النبي، زي مثلا لما أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤبرون النخل، لا يؤبرون النخل، فلما لم يؤبروا النخل لم يثمر، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. الحديث له تأويلات كثيرة فيها تكميل للنبي، وقد يؤوله البعض بتنقيص النبي أنه لا يعلم شيء معلوم ضرورة في عصره، واخد بالك ازاي، كأنه نسب إليه الجهل، فإذا أورد ذلك لنسبة الجهل له هو لا يقصد، يعني كأنه بيورده على سبيل الاستنتاج ونوع من العيب، بأي وجه كان من ممكن فينتقص النبي بوجه ممكن، يعني من العوارض البشرية الممكنة حدوثها عليه، كأن ينتقصه لأنه سحر، أو ينتقصه لأنه مريض، أو ينتقصه لأنه تعرض لأكل السم مثلا من الشاة المسمومة، أو غير ذلك مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من وجوه العوارض البشرية التي كانت ممكنة الحدوث عليه، فإذا انتقصه من أجل ذلك، أو ينتقصه لأنه كان مثلا يرقع نعله أو يرقع ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم، أو غير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، دي أشياء ممكنة أو محال، أو ينتقصه بنسبة المحال عليه، والمحال على الأنبياء هو التكذيب والخيانة والكتمان، يكتم أو يكذب، أو ضد الفطانة ينسبه إلى الغباء مثلا، كل هذه الأشياء، لأن احنا عارفين أن في أربعة أشياء واجب اعتقادها في كل نبي، وهو الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، كل نبي لازم يتصف بهذه الأربعة صفات، يسموها واجبة، واجبة عقلا، يعني أي نبي واجب عقلا أن يكون في هذه الأشياء، الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة. المستحيل ضدها، ضد الصدق الكذب، وضد الفطانة الغباء، وضد التبليغ الكتمان، وضد الأمانة الخيانة. يبقى لو نسب على النبي أي أو لأي نبي أي أمر محال في حقه اللي هو عكس الأربعة، يبقى برضه انتقصه. كأن يقول مثلا النبي مات ولم يبين لنا كل وجوه الربا، وكان أولى به أن يبين لنا وجوه الربا، فكأنما نسب للنبي أنه كتم شيئا مما أوحاه الله إليه دون أن يشعر، خدت بالك؟ فإذا قال مثل ذلك يبقى كأنه نسب للنبي أمر محال عليه وهو عدم التبليغ. يبقى إيه، من عاب النبي بأمر ممكن من عوارض بشرية أو أمر محال في حقه كالكذب والخيانة وغير ذلك، فهذا وجه بين لا إشكال فيه. يعني اللي يقصد هذه الأشياء واضح الحكم فيه خلاص أنه يقتل وانتهينا، مع الخلاف هل يستتاب أم لا، دي مسألة تانية، خلاف في المذاهب. الوجه الثاني اللي هو موضوع الفصل لاحق به في البيان والجلاء، وهو أن يكون القائل لما قال، أي لما قال ما فيه نقص وغيره في جهته صلى الله عليه وسلم، وكذلك في جهة أي نبي غيره، غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقد له، ولكنه تكلم في جهته صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه، أو يعني ممكن يعمل حاجات دي هو مش قاصدها، ممكن يعملها ومش قاصدها، فكر قاله وهو سكران، فهمت ازاي، سب نبي من الأنبياء وهو سكران، وهو لما راح يسكر تعمد إلى السكر، ما كانش مكره، واحنا عارفين ان السكران اذا تعمد مختارا السكر تحمل كل ما يفعله وهو سكران، فنجري عليه احكام الطلاق والعتاق، واذا قتل وهو سكران متعمدا السكر يقتل، بخلاف الايه الغير مختار اللي هو سكر غير مختارا يعني غير عامدا، كأن شرب ماء ظنه انه ماء فاتضح انه خمر فسكر خطأ. فاذا فعل ده يبقى غير مختار، لكن احنا بنتكلم على واحد سكر مختارا عامدا متعمدا فاثناء سكره ازدرى الانبياء او تكلم كلام فيه كفر في حقهم، ايه حكمه؟ خدت بالك؟ ده نوع من الانواع. الثاني بيقول الحاجات دي وفي كامل وعيه، اللي هو في الفصل السابق، في الفصل ده بيقول وهو مش في كامل وعيه، او بيقول وهو في شده الغضب، يعني بيقولوا في شده الغضب في خناقه والناس غايزينه ومضايقينه وحاسس بظلم وقهر، فواحد يقول له صلي على النبي يقول له لا هصلي على النبي ولا مش، وقاعد بقى ايه هيخرم. خدت بالك؟ اهو ده برضه مش قاصد، ما كانش قاصد، لكن حالته غلبته الغضب اللي هو فيه. لو كان مستريح ومش غضبان ما كانش هيقول كده. يبقى الفصل السابق كان في حالة الإنسان اللي بيقول مختارا غير غضبان بأي شيء من الأشياء، ولا سكران ولا حاجة. الفصل ده في اللي بيقول هذه الأشياء، لكن في حالة تانية دفعته أن يقول مثل هذه الأشياء، سكر أو غضب أو غير ذلك من مناقشة وكلام بغير تريث، كأنه بيتكلم كلامه وهو مش متريث، يعني مش بيفكر كويس. فالكلمة ردت على الكلمة، زي ما يقول لك الناس بالبلد يقول لك الأفية تحكم، فهو قاعدين بيتكلموا فراح رد دي قدام دي، طلعت الكلمة اللي قالها دي زي الحجر قوية أوي ما يلقش، هو ما كانش قصدها، ده هو قالها كده بس لأنه متجرئ، لأن في ناس أصلا بتتكلم قبل ما تفكر، في ناس بتتكلم قبل ما تفكر، وفي ناس بتفكر وهي بتتكلم، وفي ناس تفكر الأول وبعدين تتكلم، الناس أنواع كتير. فإذا كان من النوع اللي هو بيتكلم قبل ما يفكر فممكن يقع يقول كلمة وبعدين يحاول يلمها ما يعرفش، واخد بالك؟ فالأنواع دي كلها إيه حكمها عند القاضي الشرعي لو كان قاضيا وعرضت عليه مثل هذه القضايا؟ فيتكلم وهو غير معتقد وغير قاصد بكلمة كفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له. إحنا قايلين يجب له إيه؟ الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، واخد بالك؟ يبقى خلاص لو نفى ما يجب إليه وحده في دول أو كله مما هو في حقه صلى الله عليه وسلم نقيصة، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة أو مداهنة، يعني يقول انه النبي نبي من الانبياء فعل كبيره من الكبائر، زي ما قال اليهود على سيدنا لوط انه سكر وزنى ببناته، قالوا كده في التوراه بتاعته، واخد بالك؟ فنسبوا اليه فعل كبائر، وقالوا على سيدنا سليمان انه كفر، قالوا كده، ومفيش بعد الكفر ذنب، اكبر الكبائر الكفر، فنسبوا الى الانبياء فعل الكبائر. انما المسلمين لم ينسبوا الى الانبياء مثل هذه الاشياء، بل استحالوا واعتقدوا استحالة فعل الكبائر والصغائر على الأنبياء. فإذا نسب إليه إتيان كبيرة أو مداهنة في تبليغ الرسالة، مداهنة في تبليغ الرسالة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني نوع من التنازل مع الكفار من أجل أن يصل إلى مراد دنيوي، دي معناها المداهنة غير المداراة. المداراة هو التبسط مع الناس من أجل مصلحة دينية، واضح؟ دي المداراة. ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم، دي نوع مداراة يحتاجها الناس، زي ما ضربت لك المثال دلوقتي حكام المسلمين وهم قاعدين مع بوش، هم قلوبهم بتلعن بوش وتلعن شارون، لكن بيقعدوا قدامه يعملوا ايه؟ يتكلموا بالراحة ويختاروا الالفاظ اللي تليق وقد يبتسموا، فهمت ازاي؟ ليه؟ مداراة لهم لمصلحة دينية، مخافة ان هم يضربوا المسلمين اللي في بلادهم مثلا، فده نوع مداراة. لو هم بيعملوا كده وما عندهمش الحتة دي في قلبهم يبقى مداهنة، لو كان لمصلحة دنيوية، لان الصورة واحدة على فكرة، الفعل واحد، القلب هو اللي بيخلي الفعل ده جائز ولا الفعل ده حرام. لو كان الحاكم بيعمل الحكاية دي عشان يثبتوه في الحكم يبقى بيعملها من اجل مصلحة نفسه، يبقى دي مداهنة ما تلقش، لكن لو بيعملها كده من اجل مصلحة شعبه ان شعبه لا قبل له بمواجهة هؤلاء القوم في هذه الفترة، يبقى بيعملها من اجل ايه؟ دفع الضرر الاعظم بالضرر الاقل، وهي مداراته. فدي نوع مداراة. فلينظر لافعال النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار حينما تنازل عن اشياء كثيرة في صلح الحديبية، وقبل الصلح وفي صورته اجحاف شديد بالمسلمين. فان نسب هذا الفعل الى المداهنة، فهمت ازاي؟ يروح في داهية. واذا نسبه الى المداراة يبقى برأ نفسه وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فهي دي الامثلة اللي احنا بنديها للمثال. او مداهنة في تبليغ الرسالة، او في حكم بين الناس، او يجي مثلا في حكم بين احكام الناس وما يوسف سيدنا رسول الله في القضية اللي كانت بين الزبير وبين الانصاري علشان يروي ارضه، انحاز الى الزبير لان ابن عمته، ولم يحكم للانصاري لانه كان من الايه؟ من اهل المدينة. لو ظن ذلك ان النبي انحاز في حكم من الاحكام من اجل يعني دنيا او قرابة او نسب، يبقى كأنه نسب الى النبي الظلم. خدت بالك؟ فما يلقش. يبقى لازم كل حادثة من الحوادث التي تعرض على ذهنك لازم تعظم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتستعمل معها احسن تأويل، تراعي معه حال النبي من عظمة وكرامة وعصمة وعلو شأن وعلو قدر، وكذلك كل الانبياء. او في حكم بين الناس، او يغض من مرتبته. يجي يقول لك رسول الله مش اشرف الخلق، انا ايه عرفت؟ هو يعني جالك كده في القرآن قال رسول الله اشرف الخلق؟ رسول الله اعلى عيني وعلى راسي، لكن انا مش قادر ان انا اتصور ان يبقى هو اشرف الخلق. ما يمكن جبريل اشرف منه، ما يمكن سيدنا ابراهيم احسن منه. فهمت ازاي؟ يتلامط بقى. زي ما الرجل الصحفي راح لسيدنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري سنه حاجه و30 في سيدنا الحسين، حكاها لي شيخ الشيخ عبد الله الصديق، وهو قاعد في سيدنا الحسين، راجل صحفي دخل قعد معاه يقول له يا مولانا، وكان هو مؤلف رساله في دليل السنه على افضليه النبي، جايب ادله السنه يعني من الاحاديث على افضليه النبي، والف بعدها كتاب ثاني سماه دلاله القران المبين على ان النبي افضل العالمين. فالصحفي ده يبدو ان هو قرأ الكتاب، فقابل الشيخ عبد الله في سيدنا الحسين، في مسجد سيدنا الحسين. فبيقول له والله يا فضيلة الشيخ انا مش معتقد الكلام اللي انت بتقوله، وهو صحفي مسلم، لان انا شايف ان ايه؟ عيسى ابن مريم افضل من سيدنا محمد، والاثنين انبياء. قال له ليه؟ قال له لان انا شايف ان عيسى ابن مريم لم يخلق من النطفة القذرة، لانه خلق بطريقة النفخ من الملك في السيدة مريم، لكن سيدنا رسول الله خلق بالطريقة العادية كسائر البشر، فيبقى سيدنا عيسى ابن مريم افضل من ايه؟ من سيدنا محمد. ده اعتقاد مين؟ الرجل الصح. اهو ده نزل النبي من مرتبته. فهمت ازاي؟ اهو ده حكمه القتل برضه، بس ايه؟ لو راجعته وفهمته وما استمرش حكمه القتل لو في حكم شرعي، لكن انت دلوقتي لو قتلته يقتلوك. انا مش بقول لك انت اللي تروح تقتله، اللي يقتله الحاكم، خد بالك. يعني مش تلاقي واحد في الشارع بيقول الكلمه دي تروح تقتله وتقول الشيخ قال لي يتقلل. لا، لو في حكم شرعي هتروح جايبه من قفاه موديه للقاضي وجايب 2 شهود، والقاضي هو اللي يحكم بقتله مش انت. فهمت ازاي؟ هي دي المساله. مش انت تحط لي بقى مطوه وتمشي لي في الشوارع وتقول حضرت درس في مسجد قايتباي بيقول اقتلوه. لا، ما بنقولش كده، ما بنقول احكام الشريعه وتكون بحكم القاضي. فالشيخ عبد الله رد على الجدع الصحفي ده، قال له ايه؟ قال له والله لو المساله زي ما بتقول تبقى ناقه صالح افضل من الاثنين. قال له ليه؟ قال له لان ناقه صالح خرجت من الحجر الطاهر ولم تخرج من الفرج النجس. ايه رايك؟ فالراجل ايه؟ تاب الى الله، الصحفي تاب الى الله، وعرف ان المساله التفضيل مش بهذه الصوره، مش بهذه الكيفيه. في عصر الامام الشعراني، عبد الوهاب الشعراني ذكرها في كتبه هو نفسه، قال ان في واحد ازهري قال ان سيدنا ابراهيم افضل من سيدنا محمد، يعني هنا انتقص النبي من مرتبته. ما انتقص النبي من مرتبته دي برضه كفر، خد بالك مش عمليه سهله. يعني واحد يقول لك ايه يعني، ما هو ده نبي وده نبي وخلاص، وسيدنا ابراهيم ابو الانبياء والحكايه بسيطه. لا مش بسيطه، لما تنتقص النبي من مرتبته دي كفر. فهمت ازاي؟ فبيقول لك الشيخ عبد الوهاب الشعراني بيحكي قصه الرجل الازهري في عصره، جمع كم واحد حواليه وقال لهم ده سيدنا ابراهيم على فكره افضل من سيدنا محمد. قالوا له ليه؟ قال لهم بدليل التشهد، احنا بنقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، يبقى ابراهيم احسن، لان تملي المشبه، واخد بالك، بيبقى اعلى من المشبه به. فهمت ازاي؟ ادنى المشبه، ادنى من المشبه به، القاعده كده. هو قرا درس النحو قالوا له ان المشبه تملي بيبقى ادنى من المشبه به. اما اقول انك انت نورك ولا القمر، يعني القمر تملي اعلى، فانا بقرب نورك بنور القمر، يبقى تملي المشبه ادنى من المشبه به. فلما نيجي نقول اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم، فالمشبه هنا سيدنا محمد والمشبه به مين؟ سيدنا ابراهيم. يبقى لما يمشي القاعده النحويه بتاعته او البلاغيه يبقى يستنتج منها ان سيدنا ابراهيم افضل. فبيقول لك الشيخ عبد الوهاب الشعراني الدنيا قامت ولم تقعد، وجمعوا الناس حوالي 10,000 ناس جمعوهم في الازهر، واخد بالك، حشروا الناس حشرا في الجامع، ووقفوا يخطبوا في الناس عشان يبينوا ضلال هذا الرجل حتى لا يختلط اذهان العوام بشيء فيه نقيصه للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ان قد يراها بعض مسلمين هذا العصر انها مش مشكله كبيره، لكن لا ده مشكله كبيره لانها انتقاص من مرتبه النبي. وقالوا له تعالى هنا، هو لازم المشبه يكون ادنى من المشبه به على طول؟ هي دي صحيح قاعده، لكن كل قاعده لها استثناءات، ودي من ضمن استثناءات القاعده، بدليل استخلاف امه النبي صلى الله عليه وسلم على الارض كلها، واستخلاف بني اسرائيل على القدس بس، على المدينه المقدسه. واخد بالك ازاي؟ مش ده دي حقيقه، سيدنا موسى بعث لبني اسرائيل بس، لم يبعث لاهل الارض جميعا، واخد بالك، وبعث الى فرعون اتفاقا، لكن هو اصلا بني نبي لبني اسرائيل والى فرعون اتفاقا، لان فرعون كان مسيطر على بني اسرائيل فكان لابد يصطدم به عشان يخرج بني اسرائيل بس، لكن هو اصل بعثته لبني اسرائيل. لكن سيدنا رسول الله بعث لكل ابيض واصفر واحمر واسود، وللانس والجن، اهل عصري واهل كل عصري الى يوم القيامه، الى كل الارض بكل اللغات. يبقى استخلاف امه النبي على الارض اقوى من استخلاف بني اسرائيل ولا اقوى ولا اقل؟ اقوى. طيب اقرا بقى ايه الله سبحانه وتعالى في سوره النور، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. فربنا شبه استخلافنا باستخلاف الذين من قبلنا، واستخلافنا اقوى وجعل نحن مشبه والتانيين مشبه به. يبقى خلفت القاعده ولا ما خلفتش؟ خلفت القاعده. فقد يكون المشبه اعلى من المشبه به، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين اننا اجتمعنا معا في جنس الاستخلاف اجمالا لا تفصيلا، اجمالا لا تفصيلا. اما من حيث التفصيل فاستخلاف امه النبي اعلى من استخلاف الذين من قبله، واضح. فاللي يستنتج ان سيدنا ابراهيم اعلى من سيدنا محمد مقاما بالتشهد نرد عليه بايه، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد امنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيبقى انتقاص النبي، وعشان كده لما يجي واحد ينفي السياده عن النبي ويقول لك لا مش سيد ولا حاجه، السيد هو الله، ويؤول حديث للنبي صحيح تاويل خطا فينفي به السياده عن النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولا ده ادم ولا فخر، فيجي هو بلماضه يقول لك لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله، ما فيش سيد ولا حاجه، محمد ابن عبد الله. يبقى هنا بيسلب النبي وينتقصه من مقام اقامه الله فيه وهو السياده. يبقى ده حكمه برضه حكمه قاسي، خد بالك ان ده حكمه مش هيبقى سهل، لان النبي سيد ولد ادم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول السيد هو الله معناه السيد على المعنى الحقيقي، أي السيد الذي يملك حقيقة هو الله، لأن السيد هو الذي يملك حقيقة، والذي يملك حقيقة هو الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سوده الله، فسيادة النبي سيادة مجازية مش حقيقية، أي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه السيادة وجعله أفضل الخلق أجمعين. فهمت إزاي؟ فإذا نسبت السيادة إلى النبي تكون بالمعنى المجازي، وإذا نسبت السيادة إلى الله تكون بالمعنى الحقيقي. زي ما نقول رب الدار ورب العالمين، رب الدار ورب العالمين، مش دي رب ودي رب؟ في رب هنا، أما نقول رب الأسرة، رب هنا معناها مجازي، إنك أنت مسؤول عن الأسرة، إنما لما نقول رب العالمين دي معناها الحقيقي اللي هو المسؤول عن كل العالمين. فهمت المسألة بقى؟ فيبقى في معنى مجازي ومعنى حقيقي. فحديث السيد هو الله يبين المعنى الحقيقي لمعنى السيد، وأنا سيد ولد آدم هذا بالمعنى المجازي، فإذا كان الخلق متفاضلون فأنا أفضلهم، معنى الحديث كده. فإذا كان الخلق قد تفاضلوا فأنا أفضلهم، تفاضلوا فيما بينهم فكان من بينهم الأنبياء، وتفاضلت الأنبياء فكان من بينهم الرسل، وتفاضلوا الرسل فكان من بينهم أولو العزم، وتفاضل أولو العزم فكنت أنا سيده، لأنه سيد ولد آدم. يبقى من انتقص النبي بأي شيء والاه الله وأعطاه الله، كأن يقول مثلا بعث النبي للعرب خاصة ولم يبعث للعجم، لأن القرآن عربيا يبقى بعث للعرب خاصة، كما يقول بعض العيسوية، يعني بعض الطوائف يقولوا كده، يقول اعترفوا بنبوة النبي ولكن قالوا أنها للعرب خاصة، وعلشان كده هم لم يؤمنوا بالنبي، قالوا احنا مش عرب، يبقى احنا كده في الأمان، واعتقدوا أنه بعث للعرب خاصة. يبقى دول انتقصوا النبي صلى الله عليه وسلم، انتقصوه من عموم رسالته، يبقى كفروا برضه. فمن انتقص النبي يكفر، خدت بالك ازاي؟ او في حكم بين الناس، او يغض من مرتبته او شرف نسبه، او يجي في نسب النبي عيسى نسب، يفضل سيدنا اسحاق على سيدنا اسماعيل، الاثنين اخوات والاثنين من اب واحد ابراهيم، يفضل اسحاق يقول اصل ده ابن الحرة، انما اسماعيل ده ابن الامة، يبقى اسحاق احسن. مخه ماشي كده زي ما اليهود عملوه، ما اليهود عملوا كده، فيبقى برضه راح في داهيه، لان سيدنا اسماعيل ده نسب النبي، يبقى انتقصه في نسبه، خد بالك. وعشان كده من انتقص العرب مع اعتقاده ان النبي من العرب كفر، وعشان كده الامام مالك قال من سب العرب يقتل. خد بالك ليه؟ لان النبي عرب، فإذا سب العرب بالإجماع كده فدخل فيهم النبي بدون ما يشعر. فهمت المسألة بقى؟ فإذا انتقص النبي في نسبه، يبقى من الحاجات دي دقيقة جدا يا جماعة ومشهورة على ألسنة الناس، والناس مش واخدة بالها. الناس تمشي تقول لك العرب جرب، صح ولا لأ؟ بيقولوا العرب جرب ولا لأ؟ الكلمة دي تودي في 60 داهية، فهو قايلها هو غير قاصدا، لكن لو قعدت تفصصها هتلاقي إن فيها انتقاص للنبي. يعني لو واحد قال الكلمة دي وخده من قفاه وكان في حكم بما أنزل الله ويجيب اتنين شهود، القاضي لو ملك يقتل، شوف قد ايه بقى لو قاضي ملك. لو حنفي ولا شافعي يقول له انت مش واخد بالك ان العرب ده من ضمنهم سيدنا محمد، يقول لا اعوذ بالله انا ما اقصدش والله، ده نقصد العرب بتوع اليومين دول بس، واخد بالك؟ يخلي يطلعوا براءة بس يديله قلمين على قفاه، واخد بالك؟ فالمسألة كده تاخد بالك منها، لأن دي مسائل دقيقة متعلقة بالأنبياء مش سهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وساعات الواحد يقول الكلمة ويعيش في شؤمها سنين طويلة، مش عارف يمسح شؤمها، طلعت منه في قعدة ويعيش في شؤم الكلمة دي سنين طويلة، دي حقيقة. فالواحد يعود نفسه إنه يفكر وهو بيتكلم، والأحسن يفكر قبل ما يتكلم، انما ما يتكلمش كده على طول. او شرف نسبه او وفور علمه، ينتقص النبي في وفور علمه، يقوم يجيب لك امثله زي اللي جبناها يستنتج منها ويثبت للناس ان النبي كان بيجهل بعض الامور وينسب الجهل الى النبي، يروح في داهيه برضه ما يليقش. ربنا سبحانه وتعالى يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تجلى الله عليه بصفة العلم فأعلم عن كل معلوم، وما زال الناس إلى الآن بيفتحوا في علوم بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام إجمالي يتضح لها صدقها وعمقها العلمي والواقعي بعد 14 قرن ولسه اليوم الايام. يبقى اعلم الخلق على الاطلاق هو نبينا، فلما يجي ينسب الى النبي نوع من الجهل يبقى ده انسان جاهل. وكتبوا ذلك في كتب الاصول، نسبوا الى النبي احيانا بسبب الكلام الفلسفي، يقول الكلام بيجر بعض، فنسبوا الى النبي انه قد يجهل اشياء، وكلمه يجهل حطوها كده والنبي جنبها ما يليقش، انما ممكن تقولها بطريقه احسن، تقول قد لا يعلم اشياء فيعلمه الله به، تبقى كلام جميل يليق بمقام النبوه، انما ما تجيبش الفاظ ما تليقش وبعدين في الاخر تكتبها وتقول اصل ده بحث علمي. بحث علمي انت هتروح في ده؟ خلي العلم ده بقى، لان العلم هو اللي يوصل الى الله. اي علم لا يوصل الى الله يبقى مش علم. العلم الحقيقي هو الموصل الى الله، مش الشهادات ولا الدكتوراه ولا تفك الخط ولا الكلام ده كله. او شرف نسبه او وفور علمه او زهده، او يعيد في زهد النبي صلى الله عليه واله وسلم، او يكذب بما اشتهر من امور اخبر بها صلى الله عليه وسلم وتواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره. يقول لك بقى معقول الشمس تطلع من مغربها؟ يا ده معقول كلام غير ده يا سيدي، ده رسول الله قال كده. ما هو في احاديث موضوعه كتير يا عم. بقى معقول يجي يوم يبقى سنه، نقعد ست شهور نهار وست شهور ليل؟ معقول؟ تقول له ده رسول الله قال كده، قال الحديث المسيح الدجال هيظهر في اخر الزمان وهيقعد 40 يوم، اول يوم كسنه وثاني يوم كشهر وثالث يوم كاسبوع وبقيه الايام كايامكم هذه. بقى معقول؟ انت هتعيش نفس خريف يا عم. ده حديث، طب تعالى شوف ده رواه فلان ورواه علان ورواه ومكتوب في كتب السنه، يعني ما تنفعش انك انت تكذبه. يقول لك لا برضه بكذبه. ده على طول بقى نوديه للقاضي الملكي خلصنا منه ونخلص. ليه؟ لانه نسب الكذب الى النبي. فهمت ازاي؟ نسب الكذب الى النبي، فالمساله مش سهله، فما بالك اللي بيكذب بالسنه اجمالا ويقول لك ناخد القران وبس. يكذبها اجمالا كده، يقول لك القران وكفايه. يروح في ده اكثر، اذا كان اللي هيكذب بخبر واحد كده. فخد بالك المساله مش سهله، وسوء الخاتمه سهل قوي، وحسن الخاتمة برضو سهل، والعبرة بتوفيق الله. العبرة كلها، لان ايه ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها الا ذراع. يعني خلاص هيموت بعد شهر يسبق عليه الكتاب، فيقول الكلمة اللي هي تودي في 60 داهية ويموت عليه. خدت بالك؟ والعكس صحيح، واحد تاني يعيش طول عمره مدهول ويعمل بعمل اهل النار وربنا كاتب له حسن الخاتمه، يجي قبل ما يموت بلحظات يتوب الى الله توبه نصوحه صادقه ويقول الكلام اللي فيه كل الخير ويموت على الايمان ويختم له بالايمان. فالواحد ياخد باله. او ياتي بسفه من القول او قبيح من الكلام ونوع من السب في جهته. ده النبي يا عم كان فقير، هو كان لا ياكل، يقول كده. ايه رايك في الكلمه دي؟ سمعتها؟ مش سمعتها انت كتير؟ نسب الفقر الى النبي وهو اغنى الاغنياء بالله. فهمت ازاي؟ بيقول هو كان لا ياكل، لو اراد ان ياكل من الجنه لاكل صلى الله عليه وسلم، ولكن اراد ان يكون اسوه للفقير فاختار ذلك الجوع اختيارا حتى يكون اسوه للفقير. ولما فتحت عليه الكنوز جميعها انفق نفقه من لا يخشى الفقر، فكان اغنى الاغنياء بالله وافقر الفقراء الى الله صلى الله عليه وسلم. للي يفهم، فاللي يجي يقول كلمه زي دي ده عايز يتادب. فهمت المساله؟ انت ليه يا جدع ما بتعرفش تقرا وتكتب؟ ايه يعني ما النبي كان امي؟ ده برضه عايز يتادب. شبه جهله هو بأمية النبي، وأمية النبي كمال وأميته نقص. ايه رايك يبقى انتقص النبي ولا ما انتقصوش؟ وبتتقال الحاجات دي كلها انا سمعتها بودني من ناس في مواقف كثيره مختلفه. ليه؟ لانه جاهل بمقام النبوه. جاهل بمقام النبوه. تاخد بالك من الحاجات دي كلها. النبي اللي علم الخلق جميعا وجعله الله معلما لكل الخلق فلم يعلمه من احد. فجعله معلما لجميع الخلق ولم يزل اميته باحد من الخلق حتى لا يكون تتلمذ على احد من الخلق. يبقى كان تكريم دي ولا مش تكريم؟ عشان يبقى هو معلم البشر كلهم. ما هو لو كان زال اميته بحد من البشر كان يبقى في يوم من الايام نقول انه استاذ النبي في يوم من الايام كان فلان. لا، هات انت ما تلاقيش، تلاقي النبي هو استاذ العالمين. يبقى الاميه في حق النبي كانت كمال مش نقص. يوم هو امي بنقص، يشبه اميته الناقصه باميه النبي الكامل. يبقى انتقص النبي ولا ما انتقصوش؟ انتقص. فخد بالك من حاجات خطيره الناس واقعه فيها وفيها سوء خاتمه. يخاطمه النبي يوم القيامه، وبعدين انت وانت على فراش الموت بتبقى في عرض النبي زي ما بيقول، بتبقى انت في عرض النبي عايز كده يبشرك ببشاره. واحد بيبقى مزنوق وهو داخل القبر في زنقه ربنا ما يعلمش بيها الا الله، ربنا ينجينا منه، لكن هو قاعد يتلمط في وسط عياله واهله ومنصبه وبتاع. كل دي كلام فارغ، كل ده بيزول في لحظه. وتعالى بقى امتحان انفرادي في ظلمه القبر، لا يغني عنه العالمين ولا يجيب عنه الا عمله. فالواحد ياخد باله من الحكايه دي. او ياتي بتفه من القول او قبيح من الكلام ونوع من السب في جهته، وان ظهر بدليل حاله، ولو ظهر بدليل حاله انه لم يعتمد ذمه، يعني لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه. زي الامثله اللي قلناها دي كلها، ناس بتقولها وما تقصدش ذم النبي على فكره، مش في بالها. اهو ده موضوع الفصل. احنا ما شفناش حد ذم النبي قاصدا ذمه الا كافر صريح الكفر. لكن المسلمين بيقعوا في مشكله ان ساعات يذموا النبي دون قصد، ما يفهمش ان الكلمه دي ذم فيقولها وهو مش قاصد. فالفصل ده مهم، عشان كده انا ايه بطول فيه شويه، لان دي مشكله واعيين احنا كلنا فيها. انما الفصل السابق دي مشكله مش واعيين قوي احنا فيها. ما حدش كده بيبقى واقف قاعد قاصد عامد متعمد ويسب النبي كده، هو ما بيحبش بيعمل، لكن هو بيعملها في وسط كلامه بدون ما يشعر. زي الامثله اللي قلتها لك، يقول لك ايه يعني ما النبي بشر زي ما كلنا بشر. فهمت ازاي؟ شبه بشريته الناقصه غير المعصومه ببشريه النبي الكامله المعصوم. شب بشرياته التي ليست فيها وحي ببشريه النبي الذي يوحى اليه. يبقى انتقص النبي ولا ما انتقصوش؟ انتقص. هل بشريتك انت زي بشريه النبي بالظبط؟ اذا كنت انت بشريتك مش زي بشريه الاولياء، والاولياء ليسوا بانبياء، فما بالك بقى بشريه الانبياء؟ فما بالك بشريه الرسل؟ فما بالك بشريه سيد الرسل؟ فدي بشريه عاليه، نوع راقي تاني. فلما تشبه بشريتك العاديه الناقصه غير المعصومه العاصيه الغافله ببشريه النبي الحاضره في الذكر العالمه بالله المعصومه والمحفوظه بحفظ الله الموحى اليه التي كانت في الملأ الاعلى في كل لحظه وهي مع البشر، تبقى شبه دي بدي، تبقى انت انتقصت الناس. والناس كتير يقفوا على المنابر ويقول لك ما هو بشر، وما قالش بشر كده مطلقا وسكت بدون تقييد الا الكفار. قالوا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. مش هم الكفار اللي قالوا كده، انما المؤمنين ما بصوش للبشريه، بصوا للخصوصيه. المؤمن ينظر الى الخصوصيه انها بشريه يوحى اليه. انما الكافر ينظر الى عين البشريه وينفي عنها الخصوصيه. فيحجب بالبشريه عن الخصوصيه فيموت كافر. خدت بالك الفرق؟ او ياتي بسفه من القول او قبيح من الكلام ونوع من السب في جهته، وان ظهر بدليل حاله انه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه، اما لجهاله حملته، علشان جاهل حملته على ما قاله، او لضجر يعني غضب في خناقه، او سكر اضطره اليه، او قله مراقبه اللي هو البني ادم اللي بيتكلم من غير ما يفكر، كما هو الحال عند اهل الخلاعه اهل القلاع والمجون تلاقيهم كده على طول شغالين يعيبوا ويزيدوا والكلام ماشي مع بعض ويقول لك الافيه حكمت وما يهموش لسانه زي المبرد شغال، دول اهل القلاع والمجون. وضبط للسانه وعجرفه وتهور في كلامه. فحكم هذا الوجه، حكم الوجه الاول يعني يقتل برضه. يبقى اللي يعمل الحاجات دي حكمه زي اللي فات. شفت بقى، خد بالك. فحكم هذا الوجه، حكم الوجه الاول القتل دون تلعثم. ما في القاضي ما يترددش. القتل دون تلعثم يعني تردد، اذ لا يعذر احد في الكفر بالجهاله، لان الجهل لا ليس عذرا في الكفر. خد بالك، الجهل ليس عذرا في الكفر. ولا بدعوى زلل اللسان، ولا يقول اصل لساني بس زلف مني، ما ينفعش، لا يعذر. ولا بشيء مما ذكرناه اذا كان عقله في فطرته سليما، الا من اكره، الا من اكره بنص القران. وقلبه مطمئن بالايمان. وبهذا افتى الاندلسيون، افتى الاندلسيون. الاندلسيون دول قضاة في الاندلس، كانوا في عصر القاضي عياض، لان القاضي عياض كان قاعد في المغرب، على ابن حاتم الطليطلي. ابن حاتم الطليطلي ده كان اديب فقيه كبير في عصر وفيلسوف، قتلوه القضاة، حكموا بقتله. ليه؟ لانه قاعد من ضمن قعداته الفلسفيه اللي بيقعدوا يتناقشوا فيها، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم زهده كان اجباريا ولم يكن اختياريا. يعني النبي زهد في الدنيا اجبارا لانه لم يجد من الدنيا شيء، فما بقاش قدامه الا انه يزهد. واخد بالك؟ فنفى عن النبي الزهد الاختياري ونسب اليه الزهد الاجباري. فاعتبروا هذا انتقاص للنبي صلى الله عليه واله وسلم فحكموا بقتله فقتل. فهمت ازاي؟ دول الاندلسيون. افتى الاندلسيون على ابن حاتم اللي هو الطليطلي من طليطله في نفيه الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه. وقال محمد بن سحنون، وده من قضاة الملكية الكبار، احنا قايلين ان الاكره بالكفر ده يستثنى. ابن سحنون قال لا، يستثنى اذا كفر بالله، لكن لا يستثنى لو عفى النبي. لان هنا بقت المشكلة ان متعلقة بحق النبي اولا وبالكفر ثانيا. وحق النبي دي حد من الحدود، زي واحد قذف واحد في عرضه وبعدين قال انا ما اقصدش، هيجلد برضه. فهمت ازاي؟ يجلد برضه 80 جلد حد قذف، مع انه قال انا ما اقصدش بس قذف. فهمت؟ فهنا بقى قذف النبي وبعدين في الاخر قال انا ما اقصدش، ما ينفعش. عشان كده ابن سحنون افتى بخلاف ايه بعض العلماء الاخرين. قال ابن محمد ابن سحنون في المأمور بسب النبي صلى الله عليه وسلم، في نسخ المأسور يعني الاسير بدل المأمور. المأمور يعني الذي أمر أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكرهه. كان كمن أسره الكفار فأجبروه على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي العدو. قال إيه محمد بن سحنون؟ قال يقتل. يقتل برضه لحق النبي. وبعدين إذا كان هو بريء بقى يبقى ناجي عند الله، لكن إحنا ما نقبلش نعديه قدامنا. احنا نقتله وخلاص ونبقى برأنا ذمتنا علشان نبقى حافظنا على مقام النبوه. هو بقى اذا كان مكره مش مكره دي بقى بينه وبين ربنا بقى، يبقى يغفر له ما يغفرلوش وهو حر معاه. فهمت؟ ده كلام محمد بن سحنون. قال لكن احنا مقام النبوه عاد، والا كل واحد يجي يعيب في النبي ولا كنت انا كنت مكره. اصل كان ناس هتموتني، ما ينفعش. هتبقى ولعوبه، ده رأيه من باب سد الذريعه. قال يقتل الا ان يعلم تبصره او اكراهه. إلا أن يعلم تبصره إن هو يعني كان في كامل عقله، أو إكراهه. وفي روايات تنصره يعني كفره، لأن الكافر خلاص كافر، يبقى هيقتل هنا لكفره لا لسبه النبي، لأنه سب النبي بعد تنصره، فصار إيه؟ صار كافرا أولا مرتدا وبعدين سب النبي، يبقى حكمه حكم المرتد. فهمت؟ لو كانت الرواية تنصره. وعن ابي محمد بن ابي زيد لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا. دي من باب سد الذرائع، ما فيش حاجه اسمها لساني بس زلف مني، ما كنتش قصدي، ما فيش حاجه كده، لا يعذر. وافتى ابو الحسن القابسي في من شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره يقتل. لأنه يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه. بس تملي السكران يقول الحاجات اللي بيعملها في صحوه بس بترتيب مختلف. تملي كده أول ما يذكر، حتى لما كانوا زمان أما يحبوا يعني ياخدوا بعض تفاصيل حاجة من واحد يقوم يذكروه ويبتدوا يستدرجوه في الكلام، يقوم يقول كل الكلام اللي هو إيه. فتملي السكران يقول الحاجات اللي هو هيقولها في صحوه بس ما يعرفش يكتم ويلاوع يقولها بصراحة. فهمت إزاي؟ فبيقول الثاني قال لك إيه؟ أنا أفتي بقتل من فعل ذلك في سكري، لأن ده يدل على إنه بيقول كده في صحوه. فهمت إزاي؟ وأيضا فإنه حد لا يسقطه، الدليل الثاني لأنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود. يعني لو زنى وهو سكران يقام عليه حد الزنا، لو قتل وهو سكران يقام عليه حد القتل، لو قذف وهو سكران يقام عليه حد القذف، لو سرق وهو سكران يقام عليه حد السرقة. يبقى اشمعنى بقى دي؟ لو سب النبي وهو سكران نقول لا ده سكران مش هنقيم عليه حد سب النبي. فدي زي ايه؟ فهمت ازاي؟ ده القياس. لأنه أدخله على نفسه يعني باختياره، لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه فهو كالعامد لما يكون بسببه، وعلى هذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود. طلق نقول له طلق وهو سكران، نلزمه بكل هذا. ولا يعتبر حمزة بعد إسلامه كان سكران، ما يجيش بقى يستنتج هنا ان الرسول لا ساب حمزه فما قتلوش اهو، انتوا هتقتلوه ليه؟ لانه عف النبي اهو وهو سكران، ما هو كانش لسه الخمره حرمت قبل تحريم الخمر في مرحله مر عليها المسلمين، الخمره كانت مباح يشربوها بس وقت الصلاه ما يشربوهاش. في الفقره دي بقى سيدنا حمزه كان شارب خمره سكران، وسيدنا علي بن ابي طالب عنده اثنين نوق يعني جملين بتوعه شريفان كان بيجيب عليهم الماء ملكه، فكان رابطهم على باب الدار. سيدنا حمزه ده مين؟ عم سيدنا علي، اخو ابوه. سيدنا علي رابط الشريفين بتوعه على باب الدار وسيدنا حمزه جوه سكران، كان عايز يجيب عليهم اذخر نوع من النباتات العطريه في مكه يحملهم ويروح يبيعهم في السوق عشان ناوي يتجوز السيدة فاطمة وهيوضب للعرس. كان ساعتها سيدنا علي عريس بيوضب لحفلة الجواز بتاعته وعايز بقى ايه، جايب الشريفين دول رابطهم وجايب اذخر نباتات كده عطرية هيبيعها عشان يجيب ثمن ايه الوليمة اللي هيعملها للعرس على السيدة فاطمة. فموضب الحكاية دي سيدنا علي وموضبهم، سيدنا حمزة قاعد في الدار بيذكر. دخل سيدنا علي طلع لقى سيدنا حمزه ذابح الشريفين عقرهم وقطع سنامهم. سيدنا علي زعل قوي، ما هو ما عندوش الا دول والجوازه هتقف. فراح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له، فخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حمزه فنهاه صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وقال له يعني لا يليق. فنظر اليه سيدنا حمزه وهو سكران وقال له هل انتم الا عبيد لابي؟ فعلم النبي انه سمل، سمل يعني سكران، فتركه. ده كل فاللي يجي بقى يستنتج من الحديث ده، وده رواه البخاري، اللي يستنتج من الحديث ده ان السكران نعدي له الكلام نقول له لا غلط، لان الحديث ده كان فتره كانت الخمره مباحه ولم تكن محرمه، فلما كانت مباحه كان الفعل المحظور حال السكر يعفى عنه كفعل النائم والمغمى عليه والذي زال عقله بدواء للضروره. فهم؟ يعني افرض واحد نايم وهو نايم اتقلب فوقع على طفل رضيع فقتله، هو تخين زي الفجري وجنبه طفل رضيع بيتقلب راح نام على الواد فقتله، كان نايم لا يؤاخذ، قتل خطأ يسموها قتل خطأ ما تبقاش عمد. فهمت ازاي؟ يدفع ديته بس لكن ما فيهاش ايه قصاص. فهمت؟ لانه ما فيهاش عمد لانه نائم، فالنائم لا يؤاخذ بايه؟ بعمله وهو نائم، وكذلك المغمى عليه. وكان السكران كذلك حال كانت الخمر مباح، فكان لا يؤاخذ بايه؟ بعمله وهو سكران. لما حرمت الخمر اختلف الحكم، فاللي يجي يقرا حديث سيدنا حمزه ويستنتج منه خلاف ما قلنا يبقى مش فاهم ترتيب الاحاديث جت ازاي. الحديث ده كان بيوصف حال سيدنا حمزه لما كان الخمر مباح لسه، فهمت ازاي؟ وبعد كده ربنا حرم الخمر الحمد لله وعفانا منه. ولا يعترض على هذا بحديث حمزه وقوله، الحديث رواه الشيخان في الامام البخاري ومسلم، اللي يرى البخاري ومسلم هيعدي عليه حديث سيدنا حمزه، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل انتم الا عبيد لابي؟ قال: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه ثمل، ثمل يعني سكران، فانصرف، لان الخمر كانت حينئذ غير محرمه فلم يكن في جناياتها اثم، وكان حكم ما يحدث عنها معفوا عنه كما يحدث من النوم وشرب الدواء المأمون. الفصل الرابع. الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله أو أتى به أو ينفي نبوته أو رسالته أو وجوده أو يكفر به. الوجه ده بقى هنا قاصد إلى تكذيب النبي في أقواله. الثاني كان قاصد سب النبي وازدرائه، ده أول واحد. اللي بعديه ازدرى وعاب وشتم غير قاصد. الوجه الثالث لم يتكلم بقى في شخص النبي، لا ده بيتكلم في أقواله أو أحكامه، فانتقص أحكامه أو أقواله مش في شخص النبي. يبقى ده الوجه الثالث، أن يقصد إلى قاصدا أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله من قرآن أو سنة، أو أتى به أي من أحكام، أو ينفي نبوته، أو يقول إن النبي ده كان حاجة عظيمة جدا وحاجة ما فيش أجمل من كده، بس ما كانش نبي ولا حاجة، ده كان إنسان عظيم، ده كان يعني أحكم الحكماء، ويقعد بقى يشكر لك في النبي شكر جامد جدا، لا لا لكونه نبي، على كون على أنه مصلح، زي ما بيقولوا المستشرقين، ما هو ما حدش بيعرف النبي من المستشرقين. كشخص نبي كده كبني ادم محدش عارف النبي ابدا، حتى اعدائه كانوا يحترموا النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن نبيا كان هيبقى انسان فوق الاحترام لكمال انسانيته صلى الله عليه وسلم. فهنا لو نفى نبوته مع الاعتراف بكمال انسانيته راح في داهيه برضه، او رسالته ولو الى غير العرب نفى رسالته، أو رسالته أنها تكون عامة إلى يوم القيامة، فقال إن رسالته خاصة بأهل عصر أو بأهل عصر من الرسول، وقال إن بعد كده يعني قال إن الشريعة غير صالحة لكل زمان ومكان، يبقى هنا نفى رسالة النبي، زي ما في ناس تقول إن الشريعة غير صالحة لكل زمان ومكان. الزمن بتاعنا ده غير صالح لإيه؟ لإقامة الحدود الشرعية، كأنه نفى عن الشريعة أنها صالحة لكل زمن ومكان. يبقى هنا نفع عن النبي، هنا هي عموم رسالته وأنها مستمرة. خد بالك من الحاجات دي خطيرة، الناس لو تدرس الحاجات دي تخاف تخاف. كانوا بيناقشوا في مجلس الشعب من يومين، واحد قال لي على موضوع يعني قوانين الشريعة الإسلامية في موضوع الخمرة، فبيقولوا ايه بس الحكايه دي ما تنفعش عشان عندنا مسيحيين، ده المسلمين بيقولوا كده، تقوم واحده مسيحيه نفسهم تقول لهم ليه انتوا بتتحججوا بينا؟ احنا الخمره حرام عندنا كبستهم. يعني المسلمين بيقولوا احنا بلاش نحسن، احنا عندنا مسيحيين، كان بيقولوا ان هي غير صالحه لكل زمان ومكان. ما يليقش. خدوا بالكم. ها؟ ده غباوة. تقوم الست المسيحية تقول لها لا ما هو الخمر حرام في كل الأديان، أنتوا قلقانين ليه؟ لدرجة إن فتحي سرور راح قافل باب المناقشة، لا الحكاية هتشبك وتشعل، راح قافل باب المناقشة. فالواحد ياخد باله من الحاجات دي، الحاجات اللي بنقولها دي مش بعيدة عن الواقع، يعني الكتاب ده هو متألف مثلا سنة 500 هجرية، واخد بالك؟ يعني في القرن الثالث الهجري، احنا في ال 1423 الكلام اللي بيقوله كانه بيحدث دلوقتي، كانه مالفه امبارح والله. فالواحد ياخد باله من الحاجات دي، يعني احنا مش بنقول تراث وخلاص وحاجات كده فولكلور شعبي قديم، لا ده احنا بنقول حاجات واقعيه عايشينها. سؤال فقهي، ما الذي يجوز ان يراه الخاطب من خطيبته؟ الوجه والكفين. الوجه والكفين لا يجوز للخاطب ان يرى من خطيبته الا الوجه والكفين، وهذا هو ما يدعوه لنكاحها، خلافا لابن حزم الذي اجاز ان يرى منها كل جسمها. وفي ناس بتفتي برأي ابن حزم، لكن هذا مخالف لإجماع فقهاء المسلمين على مر العصور، ولم يجيز المسلمين علماء المسلمون علماء المسلمين لم يجيزوا للخاطب أن يرى من مخطوبته أو خطيبته إلا الوجه والكفين، وله أن يكرر الرؤية حتى يقرر أنه هي دي تصلح تبقى خطيبته. يكرر الرؤية، له أن يكررها عدة مرات، ما يدورش، مش شرط من أول مرة، لكن برضه الوجه والكفين. واضح؟ واللي يفتي بغير ذلك يبقى بيدور على كل اراء ضعيفه في كتب الدين ويفتي بيها، وهذا المذهب انه يرى كل راي ضعيف ويفتي بيه ده يؤدي الى التسيب، ونحذر الناس منه. يبقى الوجه الثالث ان يقصد الى تكذيبه فيما قاله او اتى به او ينفي نبوته او رسالته او وجوده، او واحد يقول لك انا ايه اللي يثبتني سيدنا محمد كان موجود اصلا واحنا شفناه. راجل غريب قوي. زي ايه؟ زي ايه؟ ما نفوا وجود سيدنا ابراهيم. بعض المؤرخين قالوا انه ما فيش سيدنا ابراهيم، ده مش موجود، ما شفناهوش في التاريخ. احنا اطلعنا على كل اوراق التاريخ والبرديات ومش عارف ايه وايه وايه، فنفوا وجود شخص اسمه سيدنا ابراهيم. ده يكفر برضه، لان الكلام ده مش خاص بسيدنا محمد بس، ده باي نبي. يعني واحد يقول لك ايه، احنا والله بحثنا في انقاض انقاض التواريخ ودخلنا كل الانفاق وكل ما وجدناه من اثار ودخلنا كل الحفر والحفريات، ما وجدناش ان في نبي اسمه صالح. فيكذب بوجود نبي اسمه صالح، تقول عليه ايه ده؟ يكفر بقى، لان سيدنا صالح ثبتت نبوته بالقران، وربنا مش هيقول لنا اوهام. فهمت ازاي؟ خد بالك من الحاجات دي، الحاجات دي حصلت، الحاجات دي حصلت، اللي بقولها لك دي حصلت. في ناس نفت وجود شخص اسمه سيدنا ابراهيم، فاذا نفوا وجود شخص سيدنا ابراهيم يبقى فين سيدنا اسماعيل اللي هو جاء من ابراهيم اصلا؟ وفين سيدنا اسحاق واللي جاء من سلالته انبياء بني اسرائيل كلهم؟ وفين سيدنا محمد بعد سيدنا اسماعيل بقرون عديده لما ينفي سيدنا ابراهيم؟ يقول لك احنا اطلعنا على كتب التواريخ كلها ودخلنا جميع المعابد الفرعونيه وغير الفرعونيه ما وجدناش. خد بالك ان المعابد والاثار كانت تكتب اثار الملوك اللي بيحكموا، مش بيكتبوا اثار الانبياء. الانبياء كانوا رجال صالحين مصلحين مبعوثين من قبل الله، لم يكن في ايديهم سلطان للتاريخ وامر المؤرخين ان يكتبوا. المؤرخين بيكتبوا ايه؟ بيكتبوا الاحداث اللي بتحصل، ومين اللي كان بيحكم الحته الفلانيه ومين اللي كان بيحكم الحته العلانيه. الانبياء ما كانوش بيحكموا هذه الاشياء، فما يبانوش في كتب التاريخ. فجاء القران مؤرخا لاحوال الانبياء، وكفى بهم شرفا ان ربنا سبحانه وتعالى حرم المؤرخين انها تذكرهم وذكرهم هو في القران ليثبت وجودهم. انما مؤرخ في عصر فرعون هيجيب سيرة سيدنا يوسف ليه؟ مثلا ده كان مسجون، لو واحد يكتب تاريخ الوقت هيجيب سيرة واحد من المساجين؟ هيجيب سيرة واحد قاعد هنا في حي شعبي ما حدش دريان بيه؟ المؤرخ بيكتب سيرة مين؟ الملأ. الملأ اللي هي الناس اللي هم الوزراء والأكابر اللي هم على الوش، صح؟ فاللي يجي ينفي وجود سيدنا إبراهيم أو النبي علشان ما لقاش المؤرخين كتبوا عنهم حاجة، يبقى مش فاهم أصلا المؤرخ بيكتب إيه أصلا. فهمت المسألة؟ ما بيكتبش أحوال الأنبياء. ففي ناس أنكرت وجود شخص اسمه سيدنا إبراهيم أصلا، وكتبوا عليهم مناقشات كثيرة. انتقل بقوله ذلك إلى دين آخر، اللي يقول كده يبقى انتقل لدين آخر. نقول له والله أنت بقيت في دين غير ديننا بقى، مع السلامة. كفر يعني بقى. غير ملته أم لا؟ فهذا كافر بإجماع، يجب قتله. الخلاف في توبته. الخلاف في استتابته، نتوبه ولا نقتله على طول؟ فيها الخلاف اللي قبل كده اللي قلناه قبل. ثم ينظر فإن كان مصرحا بذلك أو مصرحا بذلك كان حكمه أشبه بحكم المرتد وقوي الخلاف في استتابته. لو قلنا أنه مرتد وإن كده مش انتقاص يبقى يستتاب بالإجماع، ولو قلنا الانتقاص أولا ثم كفر بعده يبقى لا يستتاب، واخد بالك إزاي، على مذهب ويستتاب على مذهب آخر. وعلى القول الآخر القائل بأنه يستتاب لا تسقط القتل عنه توبته، حتى القول اللي بيقول انه يستتاب توبته ما تسقطش عنه القتل، هيقتل برضه لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لانه حد لا يسقط بالتوبه كالقذف والسرقه والزنا. واحد زنى وتاب الى الله وثبتت جريمه الزنا، هنقيم عليه الحد برضه وتوبته تنفع عند الله بقى، فهمت ازاي؟ يبقى الحدود لا تسقط بالتوبه، فهمت ازاي ده؟ وعشان كده قال لك حتى لو تاب هنقتله برضه. ليه؟ لان ده حد لا يسقط بالتوبه كالقذف والزنا وشرب الخمر والسرقه والقتل، لحق النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ذكره بنقيصه وهو اكمل الخلق على الاطلاق فيما قاله من كذب او غيره، وان كان متسترا بذلك فحكمه حكم الزنديق. لو بيقول الكلام ده في جلسات خاصه ما بيقولوش على الملا، ده حكم حكم الزنديق، يقتل برضه، يقتل برضه. ايوه برضه يقطعوا ايه، طالما ثبت انه سارق عند القاضي يفيدوا الحكايه دي قبل ما يروح للقاضي، صاحب السرقه مش هيروح يشتكيه بقى فهتفيده، انما وصلت للقاضي وثبت انه سارق هيقطع ايده، هيقطع ايده طالما ثبت عند القاضي انه سارق، خدت بالك؟ فحكمه حكم الزنديق، الزنديق اللي هو يظهر الاسلام ويبطل الكفر، زي كثير من الصحفيين وكثير من الناس اللي هم الاعلاميين، تجد ان هو ما عندوش معلومات عن الدين كافيه، وخد الدين كده عن طريق مدرس دين كان بيدرس له في مدرسه من مدرسه الراهبات اللي اتربى فيها، مدرسه الفرير ولا مدرسه مش عارف ايه، وكمل تعليمه بره في امريكا وفي فرنسا وفي انجلترا، ويا دوب اتعلم الصلاه كده وهو في الحضانه، وعمره ما قرا عن احكام الصلاه، وعمره يعرف وقرا عن النبي صلى الله عليه وسلم اقوال المستشرقين عنه ولم يقرا اقوال المسلمين عنه، فمعلوماته ضعيفه. كبر بقى وبقى راجل مستشار كبير وبقى وزير كبير وبقى صاحب صحيفه كبيره ورئيس تحرير، تجد ان هو بيبطن الكفر ويظهر الاسلام بدون ما يشعر، لانه تربيته عواجبها، فهمت؟ فتبص تلاقي يعترض على احكام كثيره من الدين، يعترض على تعدد الزوجات ومدى مشروعيته ومدى الحكمه فيه، يعترض على جواز الطلاق، ويعترض على كثير من الاحكام، وعلى قوامه الرجل على المراه، وعلى الكفاءه، وعلى ولايه الرجل على المراه في الزواج، ويعترض على اشياء كثيره، وعلى ان الرجل ليه ياخذ ضعف المراه في الارث، ما احنا كلنا حلوين كده ومتساويين، يعترض على اشياء كثيره، هو اسمه محمد واسمه عبد الله وكل حاجه، وممكن تروح الجامع تلاقيه بيصلي الجمعه، لكنه يبطن معاني الكفر في قلبه. واخد بالك ازاي؟ كل الحاجات دي مهمه الواحد ياخد باله منها. لا تسقط قتله التوبه، قتله التوبه عندنا، عندنا يعني عند الملكيه، كما سنبينه. قال ابو حنيفه واصحابه: من برئ من محمد، من ساعات واحد في وسط الكلام يقول لك انا بريء من دين الاسلام، واحد يقول كده يعني هو، يعني مش انا استغفر الله، يعني هو بريء من دين الاسلام وهو بيتكلم في وسط الكلام مش بيعملها. الإمام أبي حنيفة وأصحابه قالوا إيه؟ من برئ من محمد أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع، يبقى إيه؟ فتحوا له باب التوبة. وقال ابن القاسم عبد الرحمن المصري من أصحاب الإمام مالك: إذا قال إن محمدا ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله يقتل. وقال: ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكره من المسلمين فهو بمنزلة المرتد، وكذلك من أعلن بتكذيبه أنه كالمرتد يستتاب، وكذلك قال في من تنبأ وزعم أنه يوحى إليه. تنبأ يعني قال أنا نبي، زي ما كل شوية يقبضوا على واحد إيه يقول لك مدعي النبوة، كل دول برضه كفار لأنه كذب بالنبي، لأن النبي قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، فيقول لك أنا تنبأت، يبقى كذب بخبره وكذب بصريح القرآن قوله تعالى وخاتم النبيين، فهمت؟ يبقى من تنبأ برضه كفر. في من تنبأ وزعم أنه يوحى إليه، وقال سحنون وقال ابن القاسم دعا إلى ذلك سرا أو جهرا، وقال الكلام ده سرا بالناس كده على في أوضة مقفولة، أو جهرا يعني لم الناس في الشارع وقال لهم الحقوا ده أنا لقيت نبي وزغراتي أولية ما ينفعش، واخد بالك يعني إما جهر أو سرا ما ينفعش، الاثنين هيروح في ده. وقال أصبغ وهو كالمرتد لأنه قد كفر بكتاب الله مع اللي هو في قوله وختم النبيين مع الفرية يعني الكذب على الله، وكذب على الله كذب كذب بكتاب الله وكذب على الله، قال أنا يوحى إليه ويوحى لا يوحى إليه شيء. وقال أشهب في يهودي تنبأ أو زعم أنه أرسل إلى الناس، أيام الإمام أشهب كان قاضي، قال واحد يهودي بيقول أنا نبي قضية، أو زعم أنه أرسل إلى الناس أو قال بعد نبيكم نبي أنه يستتاب إن كان معلنا لذلك، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا نبي بعدي، مفتر على الله في دعواه عليه الرسالة والنبوة. وقال محمد بن سحنون من شك في حرف مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله فهو كافر جاحد. يجي يقول لك والله القرآن ده كله كلام جميل بس سورة النور دي بلاش منها، بالتالي سورة النور دي حديث مش قرآن، ولا قل هو الله أحد دي تنفع دعاء كده والمعوذات شكلها كده تنفع دعاء، وبعدين نقول كل ما تقول هو الله أحد على طول، فهمت ازاي؟ يعني قاعد بيتمرع بيتلاعب في كلام الله عز وجل بعقله، ده برضه يروح في ده. في الكلام اللي بقوله لك ده كله على فكرة ورد، مش بقول لك حكاوي كده على سبيل الخاطر، لا دي الحاجات دي كلها وردت قضايا ونقشت، واخد بالك؟ اه وفي ناس اي ربنا ينجي، وفي راجل محامي كان في زفتة زمان سنة 51 قريت على القضية دي بتاعته في كتاب قريته، يعني انا اصلا ما كنتش لسه اتولدت، قال ان سيدنا ادم مش نبي، طلعت في مخه كده قال ان سيدنا ادم مش نبي، مفيش ما يدل على نبوة ادم لا في القرآن ولا في السنة، تقول ايه بتقول عليه نبي؟ قال له يا خبر اسود انت كده تكفر، تعالى عرف عليه قضية، وحكم القاضي انه مرتد وفرقوا بينه وبين زوجته، وبعدين الراجل لحق نفسه في الاخر وتاب ورجع للاسلام تاني، قعد مع شوية علماء كده مشايخ طيبين قالوا له تعالى هنا، مش ربنا سبحانه وتعالى النبي ده ربنا بيكلمه؟ طب مش ربنا كلم ادم وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك او كلمه، يبقى دليل النبوة من كلام الله له، واخد بالك ازاي؟ وبعدين بعد كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نبوة سيدنا ادم، واخد بالك ازاي؟ في القرآن في الاحاديث الكثيرة، فسيدنا ادم ده نبي، ربنا اسجد له الملائكة وكلمه بغير حجاب، انت عايز يبقى نبي امتى بقى؟ لما عمل معاه ده كله عايزه امتى يبقى نبي بقى؟ امتى يبقى مش نبي يعني؟ فالراجل تاب الى الله واناب ورجع تاني. فكل العك ده على فكره بيحصل في اذهان بعض الناس في لحظات من لحظات التفكير الشيطاني، يجي مثلا يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم دي ايه استفتتاحيه ليست من القران، دي بس افتتاح جمله افتتاحيه ليست من القران، يكفر لانها من القران ثبتت قرانيتها، لكن الخلاف هل هي آية من الفاتحة وبعدين آية من كل سورة، ولا آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة، ولا ليست آية من الفاتحة وهي آية من القرآن لافتتاح كل السور وليست آية من الفاتحة، ده الخلاف، لكن لم يختلف على قرآنيتها أصلا، فهمت ازاي؟ لم يختلف انها قرآن، لكن اختلف العلماء هل هي أصلا آية معدودة من الفاتحة، ولا هي آية افتتاحية لكل السور، ولا هي آية للفواصل، وليست آية منفصلة في كل سورة إلا في سورة النمل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بس، ولا إيه بالظبط؟ ده الخلاف الوارد، لكن يجي يقول لي لا بسم الله الرحمن الرحيم دي مش من القرآن أصلا، نقول له تعالى إذا كفرت، فهمت؟ وقال محمد بن سحنون من شك في حرف مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله فهو كافر جاحد، وقال من كذب النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه عند الأمة القتل، وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسود قتل، يعني وصف النبي بغير صفته قال النبي كان اسود يا ابن النبي كان ابيض مشرب بحمره يا ابني إيه؟ يقول لك يعني وانت شفته؟ طب وانت يعني اللي شفته؟ حاجه غريبه قوي. احنا شفناه من خلال وصف الصحابه. الصحابه وصفوا لنا النبي اللي هم شافوه قالوا ابيض مشرب بحمر. تيجي تقول لي بعد الوصف ده تقول لي اسود؟ حاجه غريبه قوي. لو اطلع على هذا وراجعناه واستمر على كلامه يبقى بيكذب، لانه بيتبع نبي اسود ونبينا مش اسود. يبقى بيتبع نبي ثاني بقى. واخد بالك؟ مش نبينا، نبينا ابيض مشرب بحمر. ابيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم. من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اسود قتل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم باسود. وقال نحوه ابو عثمان الحداد، قال لو قال انه مات قبل ان يلتحي او انه كان بتهار ولم يكن بتهامه قتل. يعني واحد قال ان النبي مات وما كانش ليه لحيه. يا ابني ايه اللي عرفك يا ابني بس؟ اخذ الشيطان، يعني ايه ملوش لحيه؟ ده النبي كان كف اللحيه. يقول لا اصل ده مات قبل الاحتلام، ما كانش لحيه تغلب له لحيه. ايه التخريف اللي بتقولها دي يا ابني؟ ده ميت عنده 63 سنه. تقول لي مات قبل الاحتلام؟ يقول لي اصل مات يا ابني ايه؟ اصل ايه وفصل ايه؟ يروح بداهيه يا بابا. كل القضايا دي عرضت على القضاء على فكره في ازمنه مختلفه. واخد بالك؟ وحكموا بقتل من ايه؟ من اثره. او قال لك ايه؟ النبي على فكره النبي ده ما كانش في مكه. ده النبي ده كان في كوالالمبور. يا ابني كوالالمبور ايه بس؟ ده كان في مكه، كل الناس بتقول في مكه. وقعد في المدينه، مدينه ايه يا عم؟ ده كان في نيويورك. يا عم نيويورك ايه؟ يخرج الشيطان، ما ينفعش. يبقى برضه رحت ده. وعشان كده قال لك ايه؟ او انه كان بتهارت. تهارت دي مدينه في اقصى المغرب. مدينه في اقصى المغرب. فهمت ازاي؟ يقول له يا ابني ما ده النبي كان في تهامه، تهامه دي صحراء الحجاز. يقول لك لا ده كان في طهارت. جنان بقى. ولم يكن بتهامه قتل، لان هذا نفي. قال حبيب بن ربيع تبديل صفته ومواضعه كفر، والمظهر له كافر وفيه الاستتابه، والمسر له زنديق يقتل دون استتابه. ونقف على الفصل الخامس، كان بودي اخلصه لكن شكلكم بينام مني. واخد بالك؟ نكمله ان شاء الله الفصل الخامس الاسبوع القادم باذن الله تعالى. بس الفصل الخامس ده عايز قاعده لوحده. انا ممكن اخلصه في خلال ثلث ساعه. ممكن ثلث ساعه؟ ها؟ ها؟ ثلث ساعه واحده. طيب عشان نلحق نخلص الكتاب، عشان انا عايز استريح والخميس ده اخده اجازه بعد كده. الوجه الرابع، الفصل الخامس الوجه الرابع. الوجه الرابع ده بقى ظريف قوي. يجيب كلام مجمل. يعني ايه الكلام المجمل؟ اللي هو الكلام الغير مبين، يعني ما لا تتضح دلالته. في حاجه اسمها المجمل والمبين، درس في اصول الفقه، درس في اصول الفقه كبير اسمه المجمل والمبين. المجمل اللي هو الكلام الذي لا تتضح دلالته، زي ما اقول لك مثلا ايه اقم الصلاه، ده مجمل. حصل لي امتى وحصل لي كام ركعه وحصل لي ازاي؟ فهمت ازاي؟ يبقى اقم الصلاه ده قول مجمل. يجي السنه تبينه. فهمت ازاي؟ يبقى القول المجمل هو القول الذي لا تتضح دلالته. اعبد الله قول مجمل. كيف اعبده؟ يبقى مبين. فهمت ازاي؟ يبقى المجمل هو ما لا تتضح دلالته. يقول لك اصل قال لي كلام كده اجمالي ما فهمتش منه حاجه، مش كلامنا احنا بنقول كده؟ ده اسمه المجمل، ما لا تتضح دلالته. أن يأتي من الكلام بمجمل ويلفظ من القول بمشكل. المشكل اللي هو ما يلتبس بغيره، يحتمل معنيين. فهمت ازاي؟ يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. يبقى يأتي بكلام مجمل يحتمل أن الكلام ده دلالته تعود على انتقاص النبي وقد لا تعود، ويجيب كلام مشكل يحتمل أنه يبقى فيه انتقاص للنبي واحتمال ما يبقاش فيه. التانيين كانوا بيقولوا كلام واضح. فهمت ازاي؟ سواء بقصد او بغير قصد. لكن هنا بيقول كلام مجمل يعني لا تتضح دلالته، يحتمل ويحتمل. او بيقول كلام مشكل يحتمل ويحتمل. فهمت ازاي؟ حكمه ايه؟ هو ده بقى موضوع الفصل. ان ياتي من الكلام بمجمل ويلفظ من القول بمشكل يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، او يتردد في المراد به من سلامته من المكروه. يعني واحد يقول ايه؟ كل واحد اسمه محمد ناقص. فهمت ازاي؟ هي دي كلمة مجملة. تعال هنا، ايه يا ابني كل واحد اسمه محمد ناقص ده؟ ايه يا ابني ده؟ اتاري ابو اسمه محمد طهقه في عشته وما ربهوش كويس، وليه اخ اسمه محمد كل منه الميراث، ورئيسه في الشغل اسمه محمد مطلع روح، وصاحب البيت اللي ساكن اسمه محمد وقاعد قرفه كل يوم وعايز يطول من الشقه، فالراجل طهقان قال كل واحد اسمه محمد ناقص. فهمت ازاي؟ لان كل محمدات اللي حواليه مطلعين روح. محتمل، ومحتمل يقصد بما فيهم الناس، يبقى ده كلام مجمل. يوم القاضي في الحالات دي لما تجيله قضية بهذا المنظر يعمل ايه؟ يجيبه يستبين منه، يستوضح منه معنى عبارته. التانيين بيقتلوا على طول. فهمت ازاي؟ في القضايا السابقة لانها واضحة، انما المجمل والمشكل، المشكل ما يلتبس بغيره، والمجمل ما يخفى دلالته. فهمت ازاي؟ ما يخفى دلالته. زي المثال اللي قلت لك بالبلدي كده، انا كنت بجيب لك امثله كده بالبلدي عشان تحاول تفهم، حكم انت ما بتفهمش الا بالبلدي. يبقى قال يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، يعني يقول للواحد ده انت ابن 60 كلب. يا ابن الذين، ده انت لو مشيت وراه 60 جد هتلاقي فيه منهم نبي. ما احنا اصلا من سلالة الانبياء، مش الانبياء خلفوا. اي واحد فينا لو عديت 60 70 جد كده لازم هتلاقي فيه نبي في النص هيجي، صح ولا لا؟ مش هيخلو، لازم. الانبياء عددها كتير قوي، واحنا اصلا من سلالة الانبياء. ده عندك مثلا ناس كتير جدا في مصر، في ناس تعرف نسبها للرسول بالاسم كده حوالي 7 مليون مصر اشراف، وعاملين لهم نقاب اسمها نقابة الاشراف بالنسب كده، يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان لحد رسول الله 26 اسم. فهمت ازاي؟ وليهم بطايق. ولو انت مش من نقابة الاشراف اصلا ممكن تحتمل انك انت في منهم، لكن تاه منك نسبك بعد عصور، فما قالكش اجدادك نسيوا يقولوا لك. ممكن، محتمل ولا مش محتمل؟ تكون ام من امهاتك، بلاش، جدة من جداتك كانت شريفة النسب من جهة الجدات مش من جهة الآباء، محتمل ولا مش محتمل؟ فما يجي واحد يقول للواحد يا ابن 60 كلب كأنه شتم الأنبياء في النص، أو ده كلام مجمل. مجمل، فهمت ازاي؟ دي كلها أمثلة بتحصل في الواقع أهو. أو يقول له ده أنت ابن كلب من أول من أولك لحد سيدنا آدم. يا ابن الذين، ده أنت وديت نفسك في 60 ده. بتحصل الحاجات دي في الشتايم وعلى القهوة ولا لأ؟ بتحصل ولا لأ؟ بتحصل. القضايا دي كلها لما تروح للقاضي هيحتاج ايه؟ يستبين منها، لان الكلام ده مجمل ومشكل. هل الراجل ده وهو بيشتمه الشتيمه دي كانت في باله الانبياء؟ في ذهنه ولا مش في ذهنه؟ فهنا يضطر القاضي انه ايه؟ يستشكل معاه ويقعد معاه عشان يستبين قصده. يبقى المجمل والمشكل القاضي يستبين، انما الواضح القاضي لا يستبين، يقتله على طول. فهمت؟ انما المجمل والمشكل، المجمل ما لا تتضح دلالته، والمشكل ما يلتبس بغيره. هل اللفظ مشكل او مجمل؟ يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، او يتردد في المراد به من سلامته من المكروه او شره. فها هنا متردد النظر وحيرة العبر ومظنة اختلاف المجتهدين. المجمل والحاجات دي هي دي بقى اللي الفقهاء اختلفوا فيها خلاف شديد، لانها امر مشكل برضه. ووقفة استبراء المقلدين، المقلد ده اللي بيقلد إمام عايز يقلد شيخ ويبرأ ذمته، عشان كده عايز يبرأ ذمته ويقول لك إيه؟ ووقفة استبراء المقلدين، يعني بمتابعة المجتهدين. مش الناس يقول لك ارميها على الشيخ وتوكل على الله، خلي الشيخ بس يقول لك جائز واعملها، خليه هو يبقى المسؤول، صح ولا لأ؟ فالمقلد عايز يبرأ ذمته أمام الله إنه يقلد واحد مجتهد. فهمت إزاي؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمنهم من غلب حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحمى حمى عرضه فجثر على القتل. من الفقهاء قالوا حتى في المجمل ده نغلب يعني ايه مقام الانبياء ونقتله برضه عشان ما حدش يتجرى، وناس تانيين خافوا ان يقتل مسلم بغير حق، فايه فعظموا حرمة الدم ودرأ الحد بالشبهة لاحتمال القول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. في الحديث كده لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. فالقاضي لما سمع الحديث ده ويجي له قول مجمل ومشكل يخاف يقتله، يوم يضطر يستبين. القاضي الثاني قال لك لا، المجمل والمشكل ده انا غلب حرمة الانبياء فيه، فاقتله على طول لحرمة الانبياء حتى لا يتجرأ العوام ويصبح بعد ذلك الانبياء مضغى في ألسنة الجهل في الاسواق. انما احنا ما نقتل لنا اثنين ثلاثة كل واحد هيحط لسانه بقه وما ينطقش بعد كده في حاجة متعلقة بحرمة الانبياء، فهمت ازاي؟ يبقى في واحد غلب حرمة الانبياء فقال يقتل، وناس تانيين خافوا من قتل مسلم بغير حق فقال لا ندرأ الحد بالشبهة ونبتدي نستوضح المسألة. وقد اختلف ائمتنا في رجل اغضبه غريمه، دي قضية برضو جات للملكية، فقال له وهم بيتخانقوا صلي على النبي صلي على محمد صلى الله عليه وسلم وهم بيتخانقوا، فقال له الطالب لا صلى الله على من صلى عليه، وهو بيتخانق بقى هو بيقول له صلي على النبي في الخناق، فقال له ايه لا صلى الله على من صلى عليه، فراحوا جابوا الرجل من افاوة دول الارض. فقيل لسحنون هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم او شتم الملائكة، لان الملائكة ان الله وملائكته يصلون على النبي، فلما بيقول لا صلى الله على من صلى عليه كأنه شتم الملائكة كمان، ما الملائكة بتصلي على النبي برضه، فدخل في مشكلة كبيرة شتم الملائكة، واخد بالك ازاي؟ وبعدين النبي نفسه كان بيصلي على نفسه الله، وبعدين الله نفسه سبحانه وتعالى يصلي على النبي، فيبقى كأنه برضه سب الله وملائكة راح في 60 ده، ولا يقصد ايه؟ يقصد لا صلى الله على من صلى عليه الان منكم انتوا يا ظلمة، مش محتمل يقصد دول بس، محتمل فتتعرض القضية على الأرض لأن ده بيقولها وهو يتخانق، فهمت؟ فبقى أمر مشكل. فقيل لسحنون كان قاضي هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه؟ قال لا، إذا كان على ما وصفت من الغضب، لأنه لم يكن مضمرا الشتم، ده رأي سيدنا سحنون، قال له لا ده غضبان. وقال أبو إسحاق البرقي وأصبغ بن الفرج لا يقتل لأنه إنما شتم الناس، وهذا نحو قول سحنون لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم تكن معه قرينة تدل على شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة صلوات الله عليهم ولا مقدمة يحمل عليها كلامه، بل القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء لأجل قول الآخر له صلي على النبي، فحمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر آخر له بهذا عند غضبه، هذا معنى قول سحنون وهو مطابق لعلة صاحبيه. واضح الكلام اللي فات؟ وذهب الحارث بن مسكين القاضي اللي هو أبو عمرو المصري ثقة، كان قاضي مالكي في مصر وقبضوا عليه في قضية خلق القرآن أيام الإمام أحمد بن حنبل، وراحوا مكتفينه وخدوه من مصر متكتف لبغداد وسجنوه في قضية خلق القرآن، وبعدين بعد ما جاء المتوكل خرج كل المسجونين في القضية دي وأفرج عنهم ورجع مصر تاني وعين قاضيا فيها وعاش فيها القاضي حوالي أكثر من 40 سنة ومات عنده 90 سنة. ده الحارث بن مسكين القاضي وغيره، ده مصر. هذا في مثل هذا إلى القتل، مال ده المصري القاضي المصري ده أبو الحارث ده الحارث بن مسكين قال إن في مثل ذلك يقتل برضه ونخرج، يبقى نمشيش على طريق سحنون، يبقى سحنون قال إيه إنه ده معذور وغضبان ما نقدرش نجري عليه القتل، يبقى جنب درء الحد بالشبهة، الحارث جنب حرمة الأنبياء فقال يقتل ويخرج. وتوقف أبو الحسن القاضي في قتل رجل قال اتعرضت على القاضي، أبو الحسن القاضي قضية قال إيه؟ توقف فيها ما عرفش يحكم فيها. قال كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا مرسلا. الرجل بيقول كل صاحب فندق يعني كل واحد يأجر شقة يبقى ديوس، ليه قرنين يعني؟ مش احنا نقول على الديوس ليه قرنين؟ فبيقول لك كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا مرسلا. ايه ده؟ اتعرضت القضية دي على القبيسي، دي مشكلة كبيرة دي. فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى يستفهم البينة عن جملة ألفاظه وما يدل على مقصده. هل أراد أصحاب الفنادق الآن، ومعلوم أن ما فيش منهم نبي مرسل، فهمت إزاي؟ أنه ليس فيهم نبي مرسل فيكون أمره أخف. قال ولكن ظاهر لفظه العموم، لأن كلمة كل دي لفظ العموم، لكل صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين، وقد كان في من تقدم من الأنبياء والرسل من اكتسب المال. ربما كان في من الأنبياء والرسل اكتسب المال بإيجار جوره، كان عنده دار وأجرها، ما نعرف، مش ربما. وبعدين يجي تلاقي الشتيمة دخلت فيه. قال ودم المسلم لا يقدم عليه إلا بأمر بين، وما ترد إليه التأويلات لا بد من إمعان النظر فيه. هذا معنى كلامه. يبقى القبيسي قيدوا بالسلاسل ورزعوا علقه وحبسوا عنه، ما رضاش يقتله، قال لأنه كلامه محتمل، ما رضاش يقتله إلا بأمر بين، فهمت؟ وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله في من قال لعن الله العرب ولعن الله بني إسرائيل ولعن الله بني آدم. واحد قال الكلام العرب في منهم سيدنا محمد، فلعن سيدنا محمد في وسط العرب، وقال لعن الله بني إسرائيل في منهم أنبياء، حتى القرآن قال إيه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. يبقى قيده، ما قالاش لعن بني إسرائيل في القرآن، قال لعن الذين كفروا، لكن الرجل ده قال لعن الله بني إسرائيل، دخل الأنبياء والكفار والمؤمنين جمعهم في حزمة واحدة، فهمت إزاي؟ أو واحد تاني قال لعن الله بني آدم، جمع بني إسرائيل والعرب والأنبياء الأعاجم وغير الأعاجم كلهم في حزمة واحدة، مشكلة دي. وذكر أنه لم يرد الأنبياء، وإنما أردت الظالمين منهم. قال ده عليه الأدب، لو قال أنا كنت أقصد الظالمين منهم يبقى عليه الأدب. ليه؟ لأنه اختيار اللفظ بتاعه ما كانش موفق، يأدبوه بس، يعني تأدب يعني ترزع علقة حلوة، مش علقة يعني موتوه فيها زي ما بيعملوا في الإسلام هنا، علقة كده يعني إيه، بس ما يسيبوش ليه يعني عاهة مستديمة. حكم في الإسلام هنا يضربوا البني آدم من دول لحد ما يسيبوه عاهة مستديمة، أو يبقى حطام، أو يكبروا عليه أربعة، مش كده، وفي الآخر يطلع بريء برضه. وذكر أنه لم يرد الأنبياء وإنما أردت الظالمين منهم، أن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان، يبقى السلطان يجتهد في كيفية تأديبه بالقدر اللي يراه مناسب. وكذلك أفتى في من قال لعن الله من حرم المسكر، برضو واحد قال إيه كان بيحب الخمر أو قال لعن الله من حرم المسكر، كنا بنشربها ومبسوطين منه، واللي حرم المسكر مين؟ سيدنا رسول الله في القرآن، الله ده راح في داهية. وقال لم اعلم من حرمه، بيقول والله انا يا جماعه لما عبدوا عليه وخدوا لي الغالي انا ما اعرفش والله مين حرمه، ده انا بقول كده خلاص، لا قضيه بقى وهيتلبس. قال لم اعلم من حرمه. وفي من لعن حديث لا يبح حاضر لباب، ولعن ما جاء به انه ان كان يعذر بالجهل وعدم معرفه السنن فعليه الادب الوجيع. قال لو ما كانش جاهل وما يعرفش السنن ولا الاحاديث يبقى عليه الادب بس نأدبه ونعلمه، لكن لو كان عارف وعمل كده يبقى ده قاصد بقى متعمد يقتلوه. وذلك ان هذا لم يقصد بظاهر حاله سب الله ولا سب رسوله صلى الله عليه وسلم، وانما لعن من حرمه من الناس على نحو فتوى سحنون واصحابه في المساله المتقدمه. ومثل هذا ما يجري في كلام سفهاء الناس من قول بعضهم لبعض يا ابن الف خنزير يا ابن مئة كلب وشبهه، كل دي قضايا بتعرض زي اللي قلتها من هجر القول. ولا شك انه يدخل في مثل هذا العدد من ابائه واجداده جماعه من الانبياء، ولعل بعض هذا العدد منقطع الى ادم عليه السلام، فينبغي الزجر عنه وتبيين ما جهل قائله منه وشده الادب فيه. ولو علم انه قصد سب من في ابائه من الانبياء على علم لقتل. وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال الرجل لرجل هاشمي لعن الله بني هاشم، الله، يبقى الثاني بيقول ايه بيلعن كده وخلاص يا ابن 60 كلب، لكن ده قول عام. لو استثنى الانبياء منهم وقال ما اقصدش الانبياء ولا الصالحين خلاص يطلعوه يرزعوه علقه بس خلاص ما يقتلوش، لو قصدهم يردوه ده لو ضيقنا القضية شوية عارف ان الجدع ده نسله من بني هاشم، وبعدين يقول لعن الله بني هاشم، بقت هنا قضية. وقال اردت الظالمين منهم، او قال لرجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شريف منسب وعارف انه منسب ومعاه كرنيه، وراح شتمه قولا قبيحا في ابائه او من نسله او ولده على علم منه انه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قرينة في المسألتين تقتضي تخصيص بعض آبائه، يعني الظالمين منهم، وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم ممن سبه منهم. وقد رأيت لأبي موسى ابن مناف في من قال لرجل لعنك الله إلى آدم عليه السلام، قال له كده، أنه إن ثبت عليه ذلك قتل. قال القاضي وفقه الله، القاضي اللي هو المصنف، القاضي عياض، وقد كان اختلف شيوخنا في من قال لشاهد شهد عليه بشيء ثم قال له تتهمني، يعني واقفين متهم قدام القاضي، جاء شاهد بيشهد على المتهم ده، فالمتهم ده عارف الشاهد فبيقول له تتهمني، فقالت الشاهد الانبياء يتهمون فكيف انت، فراحوا واخدين الشاهد حطوه في الحبس. انت ازاي؟ هو بقى بيحاول يعني يقول له ده الانبياء يتهموا، يعني انت لا نبي ولا حاجه مش هتتهم. فالقاضي قال له انت جاي تشهد بقيت متهم، تعالى. راح دخله لان جاب سيره الانبياء في السكه، انت جاي تشهد انت مالك بالانبياء دلوقتي؟ فهمت؟ فقال الاخر الانبياء يتهمون فكيف انت؟ فكان شيخنا ابو اسحاق بن جعفر يرى قتله لبشاعه ظاهر اللفظ، وكان القاضي ابو محمد بن منصور يتوقف عن القتل لاحتمال اللفظ عنده ان يكون خبرا عمن اتهمهم من الكفار. فهمت ازاي؟ يعني يحتمل دي ويحتمل دي، ففي واحد نظر لانه يحتمل يبقى خبر، والتاني نظر انه يحتمل يبقى انتقاص، فاللي حمل جانب الانتقاص قتله، واللي حمل جانب الخبريه قال ايه يعذر وخلاص. وافتى فيها قاضي قرطبه ابو عبد الله بن الحاج بنحو من هذا، وشدد القاضي ابو محمد تصفيده واطال سجنه. القاضي حكم عليه بسجن طويل ومقيد بالسلاسل، ثم استحلفه بعد على تكذيب ما شهد به عليه، اذ دخل في شهادة بعض من شهد عليه وهن وهن يعني ضعف، ثم اطلقه، يعني بعد ما ايه خليه يستحلفه انه ما يقصدش الحكاية دي، بعد ما سجنه وصفده يعني قيده، استحلفه انه ما كانش يقصد الحاجات دي واطلقه. وشاهدت شيخنا القاضي أبا عبد الله بن عيسى أيام قضائه أتي برجل هاترى، رجلا اسمه محمد، هاترى يعني اتخانق معاه، حتى تملي يقول لك مهاترات، مهاترات يعني ايه رفع الأصوات كده بالشجب والخناق والحاجات دي، هاترى رجلا يعني شاتمه، فهمت ازاي؟ هاترى رجلا اسمه محمد، وهو بيتخانق مع محمد ده لقى كلب ايه؟ كلب ميت، فراح ضربه. الحكايه حتى اللي وصل لها انا ما قلتش كده يا سياده القاضي، ده انا كنت بتخانق. انكر ان ايه؟ وشهد عليه لفيف من الناس، لكن في ناس شهدوا قالوا لا ده ايه؟ هو قال انا ما قلتش لما لقى نفسه في الحجز. لكن الناس شهدوا قالوا والله العظيم يا فضيله القاضي قال كده. فراح القاضي ايه؟ راح حبسه، ما رضاش يقتله لانه في شبهه، هو مش معترف. وبعدين الكلمه يمكن يقصد محمد ده، ما يقصدش سيدنا محمد اللي بيتخانق معاه. فهمت ازاي؟ ما قالش يعني كده. فلما القاضي لقى الامر ملتبس اكتفى بسجنه بس، فامر به الى السجن وتقطع عن حاله، وقعد بقى يسال عن حاله. قال الراجل ده اصلا احواله ايه؟ هل بيصلي بيصوم بيذكر ماشي على حل شعره دين بتاع ربنا ولا ايه حكايته؟ بيقعد مع مين؟ عشان يعرف بس، لو كان بيقعد مع عالم بطاله يبقى الراجل ده بطال بقى نخلص منه، لو كان راجل كويس يبقى المساله خناقه. فهمت ازاي؟ فقعد يتقصى عن حاله. وهل يصحب من يستراب بدينه؟ فلما لم يجد ما يقوي الريبه باعتقاده ضربه بالصوت واطلقه. والله اعلم. ونقف عند هذا الحد على الفصل الثالث يوم الخميس القادم ان شاء الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.